يا حاج، العمرة التي تكون من الحل يعني خارج الحرم في مكة، هذه مختلف فيها بين علماء الإسلام هل تشرع أو لا تشرع. فبعض العلماء يقول إنها لا تشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اعتمر من الحل خارج الحرم قط، ما اعتمر عليه الصلاة والسلام، ولا نقل عن السلف إلا عن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، لأنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحا شديد، قالت يا رسول الله أيعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، أو صويحباتي بنسكين وأعود بنسك واحد، مع أنها كانت قارنة. فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، لكنها أصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وراد تطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك. عبد الرحمن ما أحرم معها، النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بقي في مكة أيام ولم ينقل عنه أنه خرج إلى الحل وأحرم بالعمرة، مع أنه بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يعمل. فبعض أهل العلم يقول العمرة من الحل خارج الحرم، خصوصا وأن الإنسان قد اعتمر وفرغ من عمرته، قالوا لا تشرع، والمسألة فيها خلاف. لكن الإنسان يعني المسلم يقول دع ما يعني يعمل بالحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيكتفي بالعمرة الأولى، وفي المستقبل إن أراد أن يعتمر عن والديه أو عن قريب له يحرم من الميقات والحمد لله، وإذا ما تمكن لا يجب عليه هذا الأمر، أو يؤجر من يحرم عن قريبه من الميقات، هذا هو الأقرب. لكن لو أراد أن يحرم أيضا من خارج الحل قال به بعض أهل العلم، وإن كان الراجح الذي يظهر خلافه والله أعلم. نعم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة والخاتمة ويعلق شنطة على ملابسه؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان بين الممنوع فقط، بين في حديث ابن عمر الذي يمنع المحرم من لبسه، ما عدا ما ذكر في الحديث كله جائز، الساعة جائزة والخاتم جائز والشواء والعلاقة التي توضع فيها الملابس جائزة، والكمر الذي يوضع فيه النقود جائز، والهميان جائز، والزبون جائز، كل ما لم يذكر في الحديث فهو جائز. نعم. متى يكون على المتمتع دم، وإن لم يقدر على هذا الدم ماذا يفعل؟ هذا سيأتي في المحظورات، هذا السؤال عام، متى يكون على هذا المحرم دم، هذا عام يجب عليه الدم إذا كان متمتع الهدي أو قارن الهدي أيضا. أما محظورات الإحرام فستأتي إن شاء الله ويأتي الكلام عليها. المتمتع والقارن عليهما دم الهدي، فإن كان قادرا فعليه الهدي، وإن كان عاجزا عن الهدي فيصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. هل الأولى للحج بالنيابة أن يكون من البلد الذي مات فيه الشخص أم من مكة؟ لا، الأولى من البلد الذي وجب الحج منه، الأولى أن تكون النيابة من الأولى غير والجواز غير، الأولى أن تكون النيابة من حيث وجب الحج، من البلد الذي وجب الحج فيه على الميت والعاجز. لكن لو أراد أن ينيب من مكة أو المدينة يجوز، لكنه خلاف الأولى. نعم. من لبى بالحج من الميقات ولم يلبس الإحرام وحج بملابسه، هل حجه صحيح وماذا عليه؟ حجه صحيح، ويأثم على تعمد المخالفة، يأثم على تعمد المخالفة، وعليه فدية الأذى. يخير بين واحد من 3 أمور، إما صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من 3، مع الإثم والتوبة والاستغفار من تعمد المخالفة. نعم. رجل قام ليصلي السنة فقام وصلى ركعة ثالثة، وفي الركعة الثالثة تذكر أنه في الثالثة بعد قراءة الفاتحة، ماذا يفعل؟ لا، هذا يعود عند كثير من العلماء، يعود ويرجع ويتشهد ويسجد سجود السهو ويسلم. نعم. هل يجوز الإتيان بالعمرة بالنيابة عن المتوفي بين العمرة والحج مع العلم أن الوقت غير كافي بعد الحج لأسباب السفر؟ بينا هذا قبل هذا، قلنا على كل حال الذي يظهر رجحان عدم أن يعني أن ترك ذلك أولى وعدم ذلك أولى، عدم الإحرام بالعمرة من الحل. لكن لو فعل إنسان هذا، لو فعل هذا قال به بعض أهل العلم. نعم. رجل أوصى، لكن الأولى والأقرب أنه يعني الأكثر اتباع للسنة أنه لا يحرم من الحل، يعني يكتفي بالعمرة السابقة، والنيابة تكون في المستقبل إن شاء الله، إما من الميقات أو من البلد الذي يكون فيه. لكن أيضا مع هذا نقول لو ذهب واحتوى أحرم بالعمرة من الحل قال به بعض أهل العلم. نعم. أوصاني شخص من بلدي أن أقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه سلامه، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا مو صحيح يا إخوان، هذا ليس بصحيح، هذا من البدع التي أحدثها الناس. الآن الذين يصلون المسلمون الذين في المغرب وفي مصر وفي الغرب والشرق، ألا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة؟ ها؟ ويصلون عليه في كل صلاة؟ يبلغ سلامهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتبلغ صلاتهم إليه. الحديث يقول صلوا علي، سلموا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أو صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فالمسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان كان، وتبلغه الملائكة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن يقف أمامه ويسلم عليه هذا من البدع التي أحدث الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام ميت، عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، فتسلم عليه في أي مكان كنت وتصلي عليه في أي مكان كنت عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغ. فهذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس. نعم. هل يجب على المتمتع بالعمرة والحج أن يدفع الفدية مع العلم أنه لا يلبس المخيط؟ كيف هذا؟ هل يجب على المتمتع بالعمرة والحج أن يدفع الفدية مع العلم أنه لا يلبس المخيط؟ أحد منكم فاهم هذا السؤال؟ السؤال هذا ما هو مفهوم. هذا وش سؤال الأخ؟ وينه؟ ها؟ ما يقدم من الحرم إلى الهدي، الهدي إذا كان متمتع أو قارن، أو قارن الهدي على المتمتع والقارن، الحرم ما يقدم الفدية. نعم. أيوة نعم. غيره كيف؟ ها؟ إيش؟ علي هدي، عليهم هدي المتمتع والقارن. لا، هذا هدي ما له علاقة بالخطأ، هذا هدي ما ليس له علاقة بالمحظورات. أي نعم نعم. هذا إن كان قادر، وإن كان عاجز يصوم 10 أيام. أي نعم نعم. كيف يكون التلبية بالنسبة للنساء عند الإحرام؟ هل يكون بصوت عال كالرجال؟ لا، النساء، المرأة تلبي بصوت تسمع به رفيقتها فقط ولا تسمع به الرجال، وإن كان صوت المرأة ليس بعورة لكن قد يحصل به فتنة، فالمرأة تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. نعم. هل صيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله لا بد أن يكون مباشرة عند عودته، أم الأمر فيه سعة؟ لا، الأمر فيه سعة، لا يشترط أن يكون مباشرة، ولا يشترط أيضا أن تكون متتابعة، يجوز أن تكون متفرقة أيضا. ما هي نصيحتكم لحجاج بيت الله الحرام؟ نصيحتنا لحجاج بيت الله الحرام يعني إخلاص النية لله عز وجل، وعمل الأركان والواجبات والشروط، وعدم الفوضى، وعدم التزاحم، وعدم أذية الآخرين، وحتى يعودوا إن شاء الله بحج مبرور وسعي مشكور. نسأل الله لنا ولكم ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع.